العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا بالأمس الحديث عن الأحكام المتعلقة بالغيبة، وقد عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره. والإمام النووي رحمه الله نبه في الأذكار على أن الغيبة أحيانا تكون بالتورية، بمعنى أن يذكر الإنسان واحدا من أهل العلم فيقول قال بعض من ينسب إلى العلم، قال بعض من ينسب إلى العلم. وهذه الكلمة يعني فيها إلماحة إلى أنه لا يعترف بعلمه، أو قال بعض من يدعي الصلاح، أو أن يذكر الإنسان عنده فيقول نسأل الله العافية، أو الحمد لله الذي عافانا، ونحو ذلك من الكلمات التي يفهم منها التنقص والازدراء والاحتقار. هذا كله معدود في الغيبة. وقد قال علماؤنا رحمه الله الإنسان الذي يغتاب غيره يعامله الله بنقيض قصده، فإنه لما اغتاب إنما قصد التنقص. الله جل جلاله يجعل حسنات هذا الذي اغتيب في يجعل حسنات هذا الذي اغتاب في ميزان ذاك الذي اغتيب، يعني الذي يذكر غيره بالسوء تذهب حسناته إلى من اغتابه. ولذلك كان بعض الصالحين يقول لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهما أحق الناس بحسناتي، يعني لو كنت سأذكر أحدا بالسوء فأولى الناس بذلك والداي لأنهما أولى الناس بحسناتي. الإنسان العاقل ما يذكر غيره من المسلمين بالسوء لئلا تذهب حسناته هدرا. والأكثر علماء المسلمين على أن الغيبة معدودة في كبائر الذنوب، في كبائر الذنوب، لأن الله بشعها وفضع حال أهلها، فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب فيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث جامع لجملة من مكارم الأخلاق، وناه كذلك عن جملة من مساوي الأخلاق، وهو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا، لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا، لا يفهم من الكلام المفاعلة تحاسدوا التحاسد أن يحسده وأن يحسده، لا، حتى لو كان من طرف واحد، بمعنى أني أحسدك وإن كنت لا تحسدني، هذا لا يجوز، هذا حرام، وهو من كبائر الذنوب أيضا، لأنه قد مضى معنا أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد أيها الإخوان مضى معنا تعريفه عند أكثر أهل العلم بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، وعرفه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بأنه كراهة نعمة الله على الغير، كراهة نعمة الله على الغير، لأن الإنسان إذا رأى الله جل جلاله قد أنعم على غيره في بدنه في علمه في عمله في رزقه في ذريته، فإنه يكره نعمة الله على هذا الإنسان، كراهة نعمة الله على الغير. وهذا الحسد مركوز في نفوس بني آدم، فإن الإنسان يكره أن يتفوق عليه غيره من بني جنسه في علم أو في عمل، وكما قيل ما خلا جسد من حسد، ولكن بعضهم يخفيه وبعضهم يبديه، بعض الناس يظهر هذا الحسد في فلتات لسانه وفي تصرفاته، وبعض الناس يخفيه. فهذا هو الأول، لا تحاسدوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. النجش فسر بعدة تفسيرات، المشهور عند الفقهاء أن النجش هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن له، أو لضرر المشتري بتكثير الثمن عليه. النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن له، أو للإضرار بالمشتري بتكثير الثمن عليه. مثلا شيخ ابن محمود عنده سيارة يذهب بها يوم الجمعة للدلالة من أجل أن يبيعها، فأنا أذهب معه، فإذا قال بعض الناس مثلا 20 أنا أقول 25، فإذا قال أحد 30 أنا أقول 32، فإذا قالوا 40 أقول 45، وهكذا أزيد في الثمن وأنا لا أريدها، وإنما من أجل أن أنفعه هو بأن أزيد الثمن له، أو لأن الذي يريد أن يشتريها بيني وبينه عداوة، فأنا أريد أن أضره بزيادة الثمن عليه. هذا هو المعروف عند الفقهاء رحمهم الله. هناك تفسير آخر للنجش، وهو العلو والكبر، وهو المناسب لسابقه ولاحقه، هو المناسب لمعنى هذا الحديث. فسر النجش بأنه العلو والتكبر على الناس. وهناك تفسير ثالث، ولا تناجشوا، أي لا يغري بعضكم بعضا بالعداوة وإرادة الشر، معنى أني أعرف أن بين فلان وفلان خلافا، فأحاول أن أغري بينهما العداوة والبغضاء، هذا أيضا نجش. وقيل لا تناجشوا، النجش هو التنفير، لا ينفر بعضكم بعضا بقول يسوءه أو فعل يكرهه، لا ينفر بعضكم بعضا بقول يسوءه أو فعل يكرهه. أحيانا الإنسان يقول كلمة تتسبب في نفرة المسلم منه، أو يفعل معه فعلة أيضا تنفره، هذا كله منهي عنه، لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا، لا تدابروا أي بمعنى ولا تباغضوا قبلها، ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا، لا يبغض بعضكم بعضا. ولا تدابروا، المدابرة هي المقاطعة والإعراض، مشتقة من الدبر، وهو أن يوليه دبره، يعني يرى أخاه فيعرض عنه، يعطيه دبره كأنه لا يراه، هذا منهي عنه. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ثم قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا هو الأمر الخامس الذي ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لا يبع بعضكم على بيع بعض، تقدم معنا في كتاب البيوع أيها الإخوة أن كلمة البيع من ألفاظ الأضداد، تطلق على البيع وعلى الشراء، فيقال البيعان للبائع والمشتري. فصورة البيع على البيع أن يشتري الإنسان شيئا بعشرة مثلا، فأنا أذهب إلى هذا المشتري وأقول له رد هذه السلعة وأنا أبيعكها بتسعة أو بخمسة، أو رد هذه السلعة وأنا أبيعك أحسن منها بعشرة، هذا بيع على البيع. ومثله الشراء على الشراء، الشراء على الشراء، بمعنى أن فلانا من الناس اشترى سلعة بعشرة، فأنا أقول للبائع افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأحد عشر أو بخمسة عشر، هذه أيضا منهي عنها. لماذا؟ لأنها مؤدية لحصول العداوة والبغضاء. ومثلها أيضا في الشر والسوء كما جاء في الحديث الآخر ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، بمعنى أن فلانا من الناس تقدم لخطبة فتاة أو امرأة وحصل الركون والقبول، رضوا به خاطبا، فأنا أذهب إليه وأنا أعلم بأني أكثر منه مالا مثلا أو جاها، وأعلم بأنهم سيقبلونني، ففي هذه الحالة أتقدم من أجل أن يفسخوا تلك الخطبة ويقبلوا بي بدلا منه، هذا أيضا ممنوع منهي عنه لأنه مؤد إلى حصول العداوة والبغضاء. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم وكونوا عباد الله إخوانا، يا أيها المسلمون، الله جل جلاله يريد لكم أن تكونوا إخوانا، إخوانا في الدين، فترعوا حق الأخوة، يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينال بحبوحة الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، كل المسلمين إخوان لك، وإن اختلفت الألوان والأجناس والألسنة واللغات وإن تباعدت الديار والأقطار فهو أخ لك، المسلم أخو المسلم. قال عليه الصلاة والسلام لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، لا يظلمه مضى معنا الكلام عن الظلم، سواء كان ظلما في دم أو مال أو عرب. المسلم لا يظلم أخاه المسلم، طبعا المسلم لا يظلم مسلما ولا كافرا، لكن الحديث في بيان حقوق الأخوة الإسلامية، لا يظلمه ولا يخذله. الخذل والخذلان ترك النصرة والإعانة، ترك النصرة والإعانة. مسلم قد أحاط به عدو فتركنا نصرته وخذلناه، كما هو حاصل أمس في غزة، تقصف بالصواريخ من قبل اليهود ويحصل بها أضرار ويحصل بها مقتلة، ويحصل الخذلان من حكام المسلمين لأولئك المسلمين في غزة، هذا من الخذلان. أو أن مسلما ترى عرضه ينتهك، يقال فيه ما ليس فيه، ويظلم حال غيبته، وأنت تسمع ذلك ثم بعد ذلك تخذله، تترك نصرته، هذا أيضا يتنافى مع حقوق الأخوة. لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، يحقره أي يستقله ويستصغره، يستقله يعني يراه شيئا هينا قليلا ويستصغره، يحتقره يعني. لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره، بمعنى أن التقوى لا تتأتى بمجرد الأعمال الظاهرة، مجرد الأعمال الظاهرة بأن الإنسان يصلي ويحج ويعتمر ويتصدق، لا، وإنما التقوى لا بد أن تسكن القلب، بمعنى خشية الله ومخافته، خشية الله ومخافته. التقوى ها هنا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره، فلا بد من أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. وليس كما يفهم بعض المغرورين الذي لا يصلي الخمس، فإذا قيل له اتق الله يقول التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، يقول لو أنت فهمت شيئا ما فهمه المسلمون الأولون. فتجد بعض الناس يرتكب المحرمات ويقصر في الواجبات، ثم إذا قيل له اتق الله فإنه تأخذ العزة بالإثم ويجادل بالباطل ويقول التقوى ها هنا. نقول له: لا، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ترك العمل الظاهر، ولا أراد ارتكاب المنكرات والمعاصي اكتفاء بأن الإنسان مثلا ما يحسد أو ما يتكبر، لا، وإنما أراد الجمع بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن. مثلما أن الإنسان يترك السيئات الظاهرة من الكذب والسرقة والزنا والفحش وما إلى ذلك، فلا بد أن يترك أيضا السيئات الباطنة كالكبر والحسد والبغضاء للمسلمين، وأن يحمل الغل لهم في قلبه، وكذلك النفاق والرياء، هذه كلها أمراض القلوب ينبغي أن ننقي منها قلوبنا. وكذلك مثلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام والصدقة والصدق وما إلى ذلك، أراد أيضا أعمال القلوب من التوكل على الله والخوف من الله وتعظيم الله جل جلاله وذكر الله، ذكر الله ذكرا قلبيا بالتفكر في نعمه وآلائه وعظمته وقدرته جل جلاله. ولذلك يقول التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه شرا أن يحتقر أخاه المسلم، إما لجنسه أو لمهنته أو للونه أو للسانه أو لغير ذلك. المسلم لا يحتقر مسلما قط، بل الزاهد حقا من يرى الناس كلهم خيرا منه. إذا رأى في المسلمين كبيرا يقول هذا عبد الله أكثر مما عبد، وإذا رأى في المسلمين صغيرا يقول ما تلوث بالذنوب كما تلوثت. يرى الناس جميعا خيرا منه، ما يحتقر أحدا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا المعنى كرره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وكرره يوم النحر، وكرره كذلك يوم القر الذي هو أول أيام التشريق. يكرر عليه الصلاة والسلام تعظيم حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف بالكعبة المشرفة يقول لها ما أطيبك، ما أطيب ريحك، ما أعظمك، ما أعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتي، دمه وماله وعرضه، وألا يظن به إلا خيرا، ألا يظن بالمسلم إلا خيرا. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد أن شريعة الإسلام قد جاءت بمكارم الأخلاق كلها. وثاني هذه الفوائد أن شريعة الإسلام قد نهت عن مساوئ الأخلاق كلها. ثالث هذه الفوائد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. ثم رابع هذه الفوائد النهي عن الحسد، النهي عن الحسد. طيب لو أن إنسانا قال الحسد انفعال قلبي لإنسان ما يملكه، ماذا نصنع؟ نقول نجاهد أنفسنا ونتعاطى الأسباب التي تدفعه. مثلا أنا حسدت فلانا من الناس فإنني أكثر من الدعاء له، أكثر من ذكره بالخير، من أجل أن أجاهد هذه النفس، أجاهد النفس والشيطان. الشيطان يقول لي بأن فلانا هذا تفوق عليك وعنده من المال ما ليس عندك، وذريته صالحة، وفيه وفيه، يؤذني أزا من أجل أن أذكره به السوء وأن أنتقص منه. لا، أنا أعامل الشيطان بنقيض قصده، فأكثر من ذكره بالخير، أذكره دائما بالخير وأدعو له، وفي الوقت نفسه أدعو الله جل جلاله أن يرزقني مثل ما رزقه الله. الذي أعطاه المال قادر على أن يعطيني، الذي أعطاه العلم قادر على أن يعلمني، الذي أعطاه الذرية أو الجاه قادر على أن يعطيني، وخزائنه ملأى جل جلاله. طيب الفائدة التي بعدها النهي عن النجش على التفسيرات الأربعة التي ذكرت. النهي عن النجش، ويتفرع على ذلك فائدة أخرى وهي النهي عن كل ما فيه مضرة لمسلم، النهي عن كل ما فيه مضرة لمسلم. لأن النجش كما مضى معنا إما أن يكون لنفع البائع أو للإضرار به المشتري. ومن فوائد هذا الحديث أيضا النهي عن التباغض، فلا يحل لمسلم أن يبغض مسلما. طيب البغض أيها الإخوان نوعان، إما أن يكون بغضا لله وإما أن يكون بغضا لحظ النفس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعطى لله وأضمن، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. معنى هذا الكلام بأن الكافر نبغضه في الله، الكافر نبغضه في الله. لماذا؟ لأننا نعتقد أنه عدو الله، نعتقد بأنه عدو لله. طيب، المسلم الذي فيه طاعة وعصيان، فيه طاعة وعصيان، فإنه يحب بقدر ما فيه من الطاعة ويبغض بقدر ما فيه من المعصية. لكن مسلما يبغض هكذا دفعة واحدة؟ لا، المسلم نحبه بقدر ما فيه من طاعة وإيمان، ونبغضه بقدر ما فيه من معصية ونفاق. والفائدة التي بعدها: النهي عن التدابر، النهي عن التدابر. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ها هنا قوله عليه الصلاة والسلام: كونوا عباد الله إخوانا، يستفاد منه الحرص على كل ما يقوي آصرة الأخوة بين المسلمين، ما يقوي آصرة الأخوة بين المسلمين. مثل ماذا؟ أن تعود مريضهم، أن تشيع ميتهم، أن تعزيهم في مصابهم، أن تواسي محتاجهم، أن تغيث ملهوفهم، أن تعلم جاهلهم، أن ترشد غافلهم، وأن تلقي السلام عليهم، أن تجيب دعوتهم ونحو ذلك. كل ما يقوي آصرة الأخوة بيننا واجب علينا أن نحرص عليه، من أجل أن نحقق قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن الأعمال الظاهرة لا تغني عن صلاح الباطن، أن الأعمال الظاهرة لا تغني عن صلاح الباطن. لا بد أن نعنى بصلاح الباطن، بأن نطهر قلوبنا من الشرك، من النفاق، من الرياء، من الكبر، من الحسد، من البغضاء، من الغل ونحو ذلك من الأمراض. صلاح الظاهر لا يغني عن صلاح الباطن. وأيضا من فوائد هذا الحديث تحريم احتقار المسلم، تحريم احتقار المسلم وخذلانه وإسلامه، لأنه في بعض الألفاظ: ولا يسلمه، ولا يسلمه. يعني عندك جارك مسلم نزل به اللصوص ليلى، فسمعت استغاثته، لا يحل لك إسلامه وأن تسلمه إلى مصيره المحتوم، بل واجب عليك أن تغيثه بما تستطيع. ثم من فوائد هذا الحديث أن من الكبائر العظام احتقار المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم. وعن عائشة وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم رواية سفيان ابن وكيع. قال: حدثني أبو أحمد وبشير بن أسامة عن مسعر عن زياد ابن علاقة عن عمه قطبة ابن مالك. وقطبة ابن مالك ما وجدت في ترجمته شيئا كثيرا، وهو من الصحابة المقلين، يعني لأول مرة يمر بنا حديثه. وهذا الحديث أيها الإخوان هو من رواية سفيان ابن وكيع ابن الجراح، وهو ضعيف متكلم فيه. هذا الراوي سفيان ابن وكيع ابن الجراح الرواسي ضعيف متكلم فيه، لكن المتن أيها الإخوان متن الحديث تشهد له نصوص صحيحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اللهم، معناها يا الله، فإن الميم هذه المشددة عوض عن ياء النداء، ولذلك إما أن تقول اللهم أو أنك تقول يا الله ولا يجمع بينهما، يعني ما يقال يا اللهم، نعم، إلا يعني في بعض اللغات النادرة كما في قول القائل إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، وإلا الأصل الاكتفاء بالياء النداء أو بهذه الميم. اللهم جنبني، جنبني أي باعدني، باعدني. اللهم جنبني منكرات الأخلاق، منكرات الأخلاق أي الأخلاق المنكرة، الأخلاق المنكرة سواء كانت باطنة أو ظاهرة. الأخلاق المنكرة الباطنة كالكبر والحسد والغل والبغضاء، والمنكرات الظاهرة من الأخلاق كالفحش، إنسان يكون لسانه فاحش، فحش، البذاءة، اللعن ونحو ذلك. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال، نعم، والأعمال والأهواء. منكرات الأعمال هذه أيضا واضحة، أي الأعمال المنكرة التي حكم الشرع بأنها منكر، والأهواء أي منكرات الأهواء. الأهواء مقصود بها المعتقدات الفاسدة واتباع شهوة النفس، المعتقدات الفاسدة واتباع شهوة النفس. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. الأدواء جمع داء، مقصود به الأدواء التي لا دواء لها كالبرص والجذام والجنون ونحوها، عافانا الله وإياكم والمسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من هذه الأربعة: منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيها الإخوان فوائد. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لربه بالدعاء، يتعبد لربه بالدعاء، وقد أوتي في ذلك جوامع الكلم. ولذلك أيها الإخوان من التوفيق أن يحرص الإنسان على حفظ أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها جامعة لخير الدنيا والآخرة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث كذلك أن من الأخلاق ما يرضاه الله ومنها ما لا يرضاه الله، يعني من الأخلاق ما هو معروف وما هو منكر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن من الأهواء ما هو معروف وما هو منكر، من الأهواء ما هو معروف وما هو منكر، فمن كان هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هوى معروف محمود، ومن كان هواه تبعا لشهوة نفسه فهواه مذموم مقبوح منبوذ. لذلك ربنا جل جلاله قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فالهوى يكون محمودا إذا كان تابعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون مذموما إذا كان تبعا لهوى النفس. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاستعاذة من الأدواء المزمنة، مشروعية الاستعاذة من الأدواء المزمنة، تستعيذ بالله من البرص، من الجنون، من الجذام. أما الأدواء الطارئة فهذه خير عظيم، لأن الله عز وجل يكفر بها السيئات ويرفع بها الدرجات ويمحو بها الخطيئات ويضاعف بها الحسنات. وفي الحديث: ما يزال الصداع بالمؤمن حتى يلقى ربه وليس عليه خطيئة. يعني إنسان إذا أصيب بالصداع أو أصيب بالزكام أو أصيب بالحمى ونحو ذلك من الأمراض الطارئة، ما ينبغي أن يضيق صدره، وما ينبغي أن يكثر من الشكوى، بل يعلم بأن هذا خير قد ساقه الله إليه، وما سلم من ذلك النبيون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الأمراض التي تسبب نفرة الناس كالبرص والجنون والجذام والبخر وما إلى ذلك، فهذه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل منها. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية الليث ابن أبي سليم، وهو ضعيف، من رواية الليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى فيه عن ثلاثة أشياء: لا تماري أخاك. المراء أيها الإخوان هو الجدال إذا كان بسوء أدب أو بغير علم أو على إرادة الظهور والعلو. المراء هو الجدال إذا كان فيه سوء أدب أو كان جدالا بغير علم أو أريد به العلو والظهور، وإلا لو كان جدالا لإحقاق حق أو لإبطال باطل وفيه أدب الحديث وفيه علم فهذا مطلوب، والله جل جلاله أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالمجادلة إذا كانت لإظهار الحق وإحقاقه فهذه محمودة مطلوبة وصاحبها مأجور، وينبغي أن يبتغي بها وجه الله ما يكون إرادته أن يظهر ويعلو. ولذلك الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: ما جادلت أحدا إلا رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه. ليس الغرض أن تكون الغلبة لي. نعم. قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه. المزاح أيها الإخوان انبساط من غير أذى، انبساط من غير أذى. وقد ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يمازح، فقد قال أبو هريرة: يا رسول الله إنك تداعبنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أقول إلا حقا. النبي عليه الصلاة والسلام مازح عبد الرحمن بن صخر لما رآه يحمل أولاد هرة برية في كمه، يعني كدائس صغيرة، فقال له: يا أبا هر، يعني ممازح، وجرت عليه هذه الكنية. ومازح عليا لما رآه نائما في المسجد وقد التصق التراب بجنبه، فقال له: قم أبا تراب، فسرت عليه هذه الكنية رضوان الله عليه. ومازح كذلك صلوات ربي وسلامه عليه زاهرا صاحبه، وكان دميم الوجه، قال: من يشتري مني هذا العبد؟ قال: تجدني كاسدا يا رسول الله. قال له: لكنك عند الله لست بكاسد. ومثله أيضا لما قالت له المرأة: أدعو الله أن يجعلني من أهل الجنة، فقال لها: لن يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأي: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ومثله أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام مازح أبا عمير الذي كان أخا أنس بن مالك لما مات نغره الطائر الصغير، قال له أبا عمير: ما فعل النغير. طيب، ها هنا قال: ولا تمازحه، لا تمازحه. كيف نجمع بين النهي وبين فعله عليه الصلاة والسلام؟ النهي محمول على نوعين. النوع الأول الإفراط في المزاح بما يؤدي إلى سقوط الهيبة والمروءة، الإفراط في المزاح بما يؤدي إلى سقوط الهيبة والمروءة. طيب، النوع الثاني المزاح الذي ينقلب إلى سخرية واستهزاء بما يوجب تناكر القلوب. مزاح ينقلب إلى سخرية واستهزاء توجب تناكر القلوب، هذا الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل هذا الحديث في درس السبت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله لنا جميعا في صحائف الحسنات، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.